بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد. المحبة عمل قلبي، وهي على قسمين: محبة طبيعية كمحبة الإنسان لأهله وزوجته وأولاده، محبته للطعام والشراب، محبته لأصدقائه، هذه محبة طبيعية لا تدخل في أمور العبادة. النوع الثاني محبة دينية، محبة دينية، وهذه على نوعين. النوع الأول محبة الله سبحانه وتعالى، محبة الله، وهذا أعظم أنواع العبادة. محبة الله هي أعظم أنواع العبادة. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان. فمحبة الله هي غاية حبه سبحانه وتعالى، أي منتهى حبه، وتدور عليها أمور العبادات كلها، فهي نوع عظيم من أنواع العبادة. لا يجوز أن يحب أحد مع الله. قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا شرك، هذا شرك في المحبة، محبة الأصنام والأوثان والمعبودات من دون الله، هذا شرك مع الله جل وعلا في أعظم أنواع العبادة وهي المحبة. ولهذا قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. المؤمنون لا يحبون إلا الله سبحانه وتعالى، ومحبتهم لله أشد من محبة أصحاب الأصنام لأصنامهم، لأن محبة الله لا تنقطع في الدنيا ولا في الآخرة. أما محبة الأصنام والمعبودات من دون الله فإنها تنقطع في الآخرة وتحدث العداوة بين من عبد غير الله وبين المعبود من دون الله، تحدث عداوة بين العابد والمعبود من دون الله. فإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، وكانوا بعبادتهم كافرين. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إنما تعبدون من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار. أما محبة الله فإنها تبقى في الدنيا والآخرة، ومحبة المشركين لآلهتهم في الدنيا ثم تنقطع وتصير عداوة في الآخرة بينهم وبين من عبدوه، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار ما لكم من ناصرين. هذا النوع الأول من المحبة الدينية. النوع الثاني المحبة في الله ولأجل الله، وذلك بأن تحب ما يحبه الله من الأعمال ومن الأشخاص، تحب الأعمال الصالحة وتحب أهل الإيمان وأهل التقوى، لأن الله يحبهم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله يحب المحسنين، فأنت تحبهم لأن الله يحبهم. وفي مقدمة هؤلاء الملائكة والأنبياء والرسل والأولياء الصالحون وجميع المؤمنين، تحبهم لأن الله جل وعلا يحبهم، وهذا يسمى المحبة في الله، وهي أوثق عرى الإيمان كما جاء في الحديث، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ذكر منها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذه أوثق عرى الإيمان، ومن وجدها وجد طعم الإيمان، وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا من وجد هذه الثلاث وجد حلاوة الإيمان. فتحب في الله عز وجل وتبغض في الله، تحب أولياء الله لأن الله يحب، وتبغض أعداء الله لأن الله يبغض، فيكون حبك وبغضك من أجل الله لا من أجل طمع الدنيا. وملذات الدنيا بل يكون يعني إن أعطوك أحببتهم وإن لم يعطوك كرهتهم، لا، لن يجد عبد طعم الإيمان حتى يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. قال ابن عباس رضي الله عنه: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجزي على أهله شيئا. فأنت تحب المرء لا من أجل طمع دنيوي، إنما تحبه في الله، وهذه المحبة تبقى أيضا في الدنيا والآخرة. أما المحبة من أجل الدنيا فإنها تنقطع وتكون عداوة في الآخرة أيضا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو يوم القيامة، الأخلاء يعني الأحباب بعضهم يومئذ يوم القيامة لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين الذين تحابوا في الله، فإنها تبقى محبتهم في الآخر إخوانا على سرر متقابلين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، تبقى محبتهم. وأن تبغض الشخص لا تبغضه إلا لله، ما تبغضه من أجل أنه ما أعطاك طمع، من أجل أنه أساء إليك، أو من أجل، لا، تحبه تبغضه لله عز وجل لأنه عدو لله. وهذه ملة إبراهيم عليه السلام، الحب في الله البغض في الله. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الحب في الله والبغض في الله. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، رجلان تحابا في الله، المحبة في الله والبغض في الله أمرهما عظيم، لأنهما فرقان يؤتيه الله المؤمن يفرق به بين الحق والباطل، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله اجعل لكم فرقانا. المؤمن عنده فرقان، هم كل الناس عنده سواء، يفرق بين هذا وهذا ويميز بين هذا وهذا بما عنده من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قد ذكر العلماء أن الناس على ثلاثة أقسام، أو المخلوقين على ثلاثة أقسام، منهم من يحب محبة خالصة ليس معها بغضاء، وهم الملائكة والرسل عليهم الصلاة والسلام، فهؤلاء يحبون محبة خالصة. وخلص المؤمنين كالصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الملائكة والرسل وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلف الصالح، أهل السنة والجماعة، هؤلاء تحبهم محبة خالصة لصفاء ما هم عليه من العقيدة وما هم عليه من الحق ولطاعتهم لله ولرسوله. النوع الثاني من يبغض بغضا خالصا ليس معه محبة، وهم الكفار، وهم الكفار وأعداء الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، أي محبوبين تحبونهم وتوالونهم وتناصرونهم وتدافعون عنهم، تبرأوا منهم لأنهم أعداء لله عز وجل. الكفار والشياطين والكفار يبغضون بغضا خالصا ليس معه محبة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، يعني قوة الروح، يعني هنا المراد بها القوة، قوة الإيمان، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هؤلاء يبغضون أعداء الله بغضا خالصا ليس معه محبة. والنوع الثالث من يجتمع فيه محبة وبغض، وهو المؤمن العاصي. المؤمن العاصي يجتمع فيه، يحب من وجه ويبغض من وجه، تحبه من أجل ما فيه من الطاعة والتوحيد، تبغضه من أجل ما فيه من المعصية والمخالفة، فيجتمع فيه حب وبغض، حب من وجه وبغض من وجه. هكذا يجب أن يميز المؤمن. هذا باب عظيم، باب المحبة باب عظيم ينبغي التفقه فيه ومعرفته، لأن عليه مدارا عظيما في العقيدة، مدارا عظيما في أمور الدين. هكذا الإنسان ما يمشي أمعة ولا يدري من يحب ومن يبغض، بل يجعل عماده في المحبة والبغضة دنيا وهواء، فمن وافقه على هواء وعلى أو أحسى أو أعطاه شيئا من الدنيا أحبه ولو كان من أفقر الناس وأفسق الناس، هذا ما يجوز. ومن لم يعطه شيئا أبغضه ولو كان من أصلح الصالحين، هذا لا يجوز أيضا. لا بد يكون عند الإنسان تمييز في المحبة، محبة الله جل وعلا، ثم المحبة في الله أو المحبة لله. هكذا ينبغي أن يعرف هذا الباب، فإنه باب عظيم. نعم. هذه مسألة عظيمة، مسألة العلم، إن الإنسان لا يقول ما لا يعلم، إن علم شيئا قال به، وإن جهل شيئا الشيء توقف عنه، لا يدخل في أمور الدين، أمور العبادات وأمور الدين والحلال والحرام، لا يدخل فيها بغير علم، بل يتوقف ويقول الله أعلم. تنبهوا لهذا، فإنه باب عظيم. الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، جاءه رجل فسأله عن 40 مسألة فأجاب عن 40 منها وقال في 36 لا أدري. قال الرجل أنا جئتك من كذا وكذا على راحلتي، تقول لا أدري؟ قال اركب راحلتك وارجع إلى البلد الذي جئت منه وقل سألت مالكا فقال لا أدري. شوفوا الأئمة رحمهم الله ما تجرأ وجاوب ويستحي أنه يقول ما أدري، قال اركب إلى بلدك وقل ما أني سألت مالك وقال لا أدري. الإنسان يتوقف، الله جل وعلا يقول وفوق كل ذي علم عليم. الإنسان ما هو ملزوم شيء اللي ما عنده فيه علم بين توقف فيه، لا سيما في أمور العقيدة وأمور العبادة وأمور الحلال والحرام، لأن الكلام فيها إلى القول على الله وأن تخبر عن الله عز وجل، فلا يجوز أن تخبر عن الله بشيء لا تعلم، عليك بالتوقف تقول الله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل عن شيء لم ينزل عليه فيه وحي فإنه ينتظر حتى ينزل عليه الوحي. الصحابة إذا سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قالوا الله ورسوله أعلم، ما يتخرصون. إن الباب هذا خطير جدا، يتوقف الإنسان إن كان عنده علم ومعرفة من الله عليه بعلم ومعرفة وفقه في الدين، يتكلم على قدر علمه على قدر معرفته، وما لا يعلمه حذار حذار أن يدخل فيه. ولهذا جعل الله القول عليه بغير علم في منزلة فوق الشرك، وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان، وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يا أخي يا سعد تقول ما أدري، ومن قال لا أدري فقد أجاب. ولا تخرص وتتخوض في أحكام الشرع غير بصيرة، وهذا ليس نقصا فيه، بعض الناس يظن من هذا نقص، هذا كمال، إذا قلت ما أدري هذا كمال، لأنه ورع وتقوى، الناس يحمدونك على هذا، الناس يحمدونك إذا قلت لا أدري، والله هذا صادق، ما دخل نفسه بشيء ما يعرف. أما إذا تخوضت وتخرصت الناس يذمونك على هذا ويتنقصون، أنت تريد أنك تظهر أمام الناس بالمظهر اللائق ولكنك ظهرت بالمظهر الفاحش. فتوقف وقل لا أدري، ولا تظن من هذا غضاضة عليك، بل هذا هو الكمال، هذا هو الوجه. فما اشتبه علينا يعني ما نعرف حكمه فإننا نتوقف به ونقول الله أعلم، نقول لا أدري، هذا هو الجواب. كثير من المنتسبين للعلم خصوصا في هذا الزمان الذي قل فيه العلم، قل الفقهاء وكثر القراء، يفتون ويتكلمون في الأحكام الشرعية ويتخبطون في وسائل الإعلام وفي غيرها بغير علم وبغير بصيرة. ومن فضل الله أنهم انكشفوا أمام الناس، انكشفوا أمام الناس بجهلهم، هم يريدون أنهم يتجملون أمام الناس بالعلم ولكن الله فضحهم وانكشفوا أمام الناس بجهلهم. فلو أنهم ستروا أنفسهم وتوقفوا عما لا علم لهم به وتورعوا لكان ذلك أكمل وأجل لهم عند الله وعند الناس. فلنعتبر بهذا. نعم. اشتبه. نعم. ونرى قال المسح على الخفين والقضاء كما جاء في الأثر. نرى المسح على الخفين يعني في الوضوء في الحضر وفي السفر كما جاء في الأثر. ايش شابه هذه المسألة الفقهية؟ ايش شابه المسألة العقيدة؟ نعم، لأن هذه المسألة أنكرها المبتدعة، أنكرها المبتدعة وأثبتها أهل السنة. والمسح على الخفين متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أنكره يكفر. من أنكر المسح على الخفين فإنه يكفر، لأنه متواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والذين أنكروا اشتهروا بإنكار المسح على الخفين هم الرافضة. الرافضة لا يرون المسح على الخفين، فيكونون أنكروا سنة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاءت الأحاديث بالمسح على الخفين في الحضر يوم ليلة، والمسح على الخفين 3 أيام بلياليها للمسافر، وهذا رخصة وتسهيل من الله سبحانه وتعالى على عباده. الرافضة ينكرون المسح على الخفين ويقولون بالمسح على الرجلين، يقولون بالمسح على الرجلين، وهذا من أكبر المغالطة. ينكرون المسح على الخفين ويثبتون المسح على الرجلين، ولا أحد يقول بالمسح على الرجلين. وهكذا من ترك الحق ابتلاه الله بالباطل، نسأل الله العافية. كيف يقولون بالمسح على الرجلين؟ يستدلون بقراءة الآية أمسحوا برؤوسكم وأرجلكم، بقراءة الجر وأرجلكم على الكعبين. قالوا فعطف الأرجل على الرؤوس، والرؤوس ممسوحة فتكون الرجلين ممسوحة إلى الكعبين. قالوا إيه الكعبين المراد به معقد الشراك، إلى الكعبين. قالوا المراد بالكعبين معقد الشراك، يعني مجمع القدم مع العقب تحت مفصل يسمى بالعرش، عرش الرجل. قالوا هذا هو الكعب. وعند أهل السنة والجماعة أن المراد بالكعبين العظمان اللاتئان في أسفل الساق، مجمع الساق مع الرجل، العظمان اللاتئان في أسفل الساق، هذان هما الكعبان الواردان في الآية الكريمة، وليس المراد معقد الشراك كما تقوله الرافضة. هذا في أمر الكعبين. في أمر المسح هذا باطل، الرجلان لا تمسحان. وأما الآية المشهور من قراءتها وأرجلكم في الفتح عطفا على المقصولات، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم قال وامسحوا برؤوسكم، ثم قال وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم معطوف على ماذا؟ معطوف على الرأس؟ لا، معطوف على وأيديكم. وأدخل الممسوح بين المغسولات من أجل الترتيب، أدخل الممسوح بين المغسولات من أجل الترتيب، لأن المسح قبل غسل الرجلين، مسح الرأس قبل غسل الرجلين، فلو أخر لفهم أن مسح الرأس بعد غسل الرجلين. هذا هو السر الآية الكريمة. أما قراءة وأرجلكم هذه صحيحة، القراءة صحيحة، ما نقول فيها شيء، لكن نفسرها بأن وأرجلكم، العطف هنا على المجاورة، الجر على المجاورة، وهو لغة عند العرب، كما تقول هذا جحر غرب خرب، خرب هذه صفة لإيش؟ للضرب؟ لا، صفة الجحر، والجحر مرفوع ولا لا؟ جحر ضب. كان الواجب أن يقول هذا جحر ضب خرب، ولكن من أجل المجاورة وسهولة النطق أجروا عليه الجر مثل المجاور له وهو الضرب، فهذا من باب المجاورة، وهي لغة عربية فصحى، فالجر في الآية من أجل المجاورة لا من أجل الحكم، وذلك لأجل تسهيل النطق. هذا قول. القول الثاني في الجواب أن المراد بمسح الأرض الغسل، والغسل يسمى مسحا، تقول تمسحت، هذه لغة، تمسحت بالماء يعني اغتسلت به، فالمراد بقراءة الجر وأرجلكم أن يمسحوا بأرجلكم اغسلوها، بدليل قراءة النصب وأرجلكم إلى الكعبين، بدليل قراءة النصب، فيكون المراد بمسح الرجلين على قراءة الجر مراد به الغسل، وإطلاق المسح على الغسل لغة عربية فصحى. إذا صارت الإجابات ثلاث، الإجابة الأولى أن المشهور في القراءة هو أرجلكم بالنص، وهذا لا إشكال فيه. ثانيا أن المراد بالجر هنا لأجل المجاورة فقط، لا من أجل المشاركة في الحكم. ثالثا أن المراد بالمسح مسح الرجلين غسلهما، بدليل قراءة الفتح، قراءة النص وأرجلا، فيكون مسح الرجلين بالغسل، ومسح الرأس بالإمرار، بإمرار اليدين عليه. هذه صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم التي رواها عنه أصحابه بالتواتر، الذين شاهدوا وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، والذين شاهدهم الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضؤون وأقرهم، كلهم على غسل الرجل. ما ورد في حديث واحد ولا ضعيف، ولا حديث ضعيف أن الرسول مسح رجليه، ولا ورد أن الصحابة الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يمسحون على رجليه وأن الرسول أقره، بل لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء أمره أن يعيد الوضوء، وقال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. لماذا؟ لأن صاحبهما يغفل عنهما، وقد لا يصل إليهما ماء الوضوء، أو يبقى فيهما شيء لم يصل إليهما الوضوء بسبب التساهل والغفل. الأمر واضح في هذا، والمصنف رحمه الله أدخل هذه المسألة في باب العقيدة من أجل الرد على هذه الطائفة الضالة المضلة، لئلا يشتبه هذا الأمر على أهل السنة والجماعة. نعم، لأن هذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. والحج تقدم لنا وجود الصلاة خلف الأئمة ولو كانوا فجار، سواء كانوا أبرارا أو فجارا، نصلي وراهم الجمعة الفروض والجمعة والأعياد، صلي خلفهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعتهم ونهى عن مخالفتهم. الصحابة امتثلوا أمر الرسول وصاروا يصلون خلف الأمراء، وإن كانوا يفعلون شيئا من الكبائر كشرب الخمر كانوا يصلون وراء، أو الظلمة كالحجاج كانوا يصلون وراءهم وإن كانوا تجارا بالظلم أو بفعل شيء من الكبائر لأجل جمع الكلمة وامتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة خلفهم. هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة الذين لا يرون طاعة ولاة الأمور إذا حصل منهم ارتكاب لبعض المعاصي المفسقة لا يرون طاعتهم ويرون الخروج عليه، وهذا باطل ما داموا لم يكفروا فإنهم يطاعون ويصلى خلفهم جمعا للكلمة وتوحيدا للصف بين المسلمين لما في الخروج عليهم من المفاتن التي تربو على الصبر عليهم وعلى ما يباشرونه من المخالفات. الصبر عليهم في ذلك ما داموا لم يصلوا إلى درجة الكفر هذا أخف من الخروج عليهم، ما يلزم على الخروج عليهم من سفك الدماء تفريق الكلمة وتسلط الأعداء والمفاسد الكبير. نرى الحج والجهاد معهم. الحج ركن من أركان الإسلام سنويا، يجب على المسلمين أن يقيموا الحج كل سنة، يجب على المسلمين أن يقيموا الحج كل سنة. أما الأفراد فالفرد المسلم إذا حج مرة واحدة في العمر يكفيه هذا، وإن حج زيادة فهو تطوع. أما حج البيت كل سنة فهذا واجب فرض على المسلمين، ما يجوز بعض السنين يقول والله حنا بحاجين هالسنة أو بلزوم الحج. الحج ما هو بلزوم على الأفراد لكن على المجموع، مجموع الأمة الإسلامية لازم كل سنة، تنبهوا لذلك، لازم يقام الحج كل سنة ولا يترك، وهو ركن من أركان الإسلام. من الذي يقيم الحج؟ هو الإمام، إمام المسلمين يقيم الحج ويحج الناس معه، هو الذي يقود الحجيج ويعلن يوم عرفة، يعلن يوم عرفة، وهو الذي يفيض يقف بالناس بعرفة ويفيض من عرفة ويتبعونه إلى مزدلفة ويتبعونه ويفيض إلى منى ويتبعونه، يتبعون أمير الحج سواء كان الإمام أو الإمام أنابه عنه، ويكون فوضى يحج المسلمون جميعا لا يتفرقون، بعضهم يحج في يوم والبعض الآخر يحج في يوم آخر يعني عرفة، ما يجوز يقف المسلمون جميعا خلافا للرافضة والشيعة خصوصا الإسماعيلية والباطنية ما يحجون مع المسلمين يوم عرفة، ما يحجون مع المسلمين يوم عرفة، يجعلون لهم يوم آخر والعياذ بالله. هذا من صفات الملاحدة والباطنية. أما أهل السنة والجماعة فيحجون مع إمامهم الذي يقيم الحج في المسلمين يتبعونه، قوله صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والأضحى يوم تضحون، هذه أمة الإسلام لا يختلفون يتفرقون، أمة واحدة حجون جميع يصومون جميع يفطرون جميع يصلون العيد جميع يضحون جميع، هذه صفة المسلمين لا يتفرقون إلا إذا اختلفت المطالع، اختلف المطالع هذا شيء آخر، لكن إذا كانوا في بلد واحد لا تختلف فيه المطالع فإنهم لا يشد بعضهم، الحكم هو واحد. بل إن بعض العلماء يرى أن المسلمين في جميع أقطار الأرض يصومون جميع، إذا رؤي الهلال في قطر من أقطار المسلمين يصوم جميع المسلمون في كل الأرض، هذا قول بعض العلماء، لكن الصحيح أنه لا، أنه يختلف اختلاف المطالع، في كل قوم رؤيته. ولا يعتبر هذا من الاختلاف والتفرق. قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فافطروا له. لكن في اقليم واحد ومنطقه واحده يختلف المسلمون هذا ما يجوز. يصومون جميع ويفطرون جميع. كذلك الحج هل يجوز يقول واحد والله انا ما شفت الهلال ولا اثق برؤيه من راه ولا نفع واقف عرفه مع الناس لاني ما تيقنت من الهلال؟ يقول لا هذا حرام عليك، انت مسلم وتتبع المسلمين ولي امر المسلمين، اذا حج المسلمون حج معهم حتى لو قبل انهم اخطاوا حجهم صحيح الحمد لله لانهم اجتهدوا وحجوا حجهم صحيح ولا اخطاوا لانهم اجتهدوا وتحروا وبنوا على اجتهادهم وغالب ظنهم حجهم صحيح. تحج معهم ولا تفترق عنهم تقول انا والله ما شفت الهلال وانا اشك في رؤيه هؤلاء او هذا من الضلال والعياذ بالله. ونحن نقيم الحج مع امام المسلمين، فاذا اعلن الوقوف بعرفه نقف مع المسلمين ونصلي العيد ونضحي مع المسلمين ولا نختلف في هذا. هذا ما هو من سمات اهل السنه، هذا من سمات اهل البدعه، الافتراق والاختلاف سمات اهل البدعه. الجهاد المراد به هنا قتال الكفار وقتال البغاة من المسلمين وقتال الخوارج، فنحن نقاتل مع إمام المسلمين، نقاتل البغاة الذين يريدون شق عصا الطاعة والخوارج الذين يريدون شق عصا الطاعة، لا لكفرهم ولكن لبغيهم وإفسادهم، فنحن نقاتلهم. فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ونقاتل الكفار لإعلاء كلمة الله ونشر التوحيد قتال دفاع وقتال طلب. القتال على نوعين، قتال دفاع إذا ضعف المسلمون فإنهم يقاتلون عدوهم قتال دفاع، إذا جاءهم وجب قتاله، وجب على جميع من يحمل السلاح أن يقاتل، هذا قتال دفاع وهو فرض عين على كل من يستطيع القتال دفعا للعدو عن بلاد المسلمين. قتال طلب إذا كان المسلمون أقوياء وعندهم استعداد فإنهم يغزون العدو في بلاده ويدعونه إلى الله، فإن استجاب وإلا قاتلوه لأجل إعلاء كلمة الله وإزالة الكفر والشرك من الأرض. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ويكون الدين كله لله. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن الجهاد مر بمراحل، المرحلة الأولى كان منهيا عنه، كان منهيا عن القتال، وهذا في يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في مكة، يوم كانوا في مكة قبل الهجرة كانوا منهيين عن القتال ومأمورون بكف أيديهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم خشون الناس كخشية الله وشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. فكان في الأول ممنوعا لأن المسلمين لا يستطيعون، هم كانوا في مكة ما لهم دولة ولا لهم قوة، فكانوا ممنوعين من القتال. وكان الله يأمر نبيه بالصبر والصفح، يأمر نبيه بالصبر والصفح عنهم والانتظار إلى أن يأتي الفرج هذا في المرحلة الأولى في مكة كان القتال منهيا عنه، ومن قاتل في هذه الحالة فهو عاص لله ولرسوله، لأنه يترتب على القتال في هذه الحالة الإضرار بالمسلمين واجتثاث أصل الدعوة، تسلط الكفار على المسلمين. المرحلة الثانية لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقامت دولة الإسلام، أذن لهم بالقتال إذنا لا أمرا. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد انكروا فيها اسم الله كثيرا. فأذن لهم بدون أمر بعد الهجرة مباشرة، وكأن هذا تهيئة للمستقبل، كأن تهيئة شيء فشيء، والأمور الشاقة الله يشرعها شيئا فشيئا من أجل التسهيل على النفوس. المرحلة الثالثة أمر بقتال من قاتل والكف عمن لم يقاتل. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فأمروا بقتال من قاتلهم، وهذا قتال ليش؟ الدفع، هذا قتال الدفع. فقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. المرحلة الرابعة وهي النهائية لما قوي المسلمون وكانت لهم شوكة وجند، أمروا بالقتال مطلقا، أمروا بالقتال مطلقا. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فأمر بالقتال، قتال طلب وغزو من المسلمين، لأنه صار عندهم قوة وجيش، صار عندهم استعداد، فلا يصلح منهم أن يسكتوا ويتركوا الكفر يعيش في الأرض فسادا، بل أمروا بالقتال والغزو في سبيل الله. فشرع الرسول صلى الله عليه وسلم بالغزو، كانت غزوة بدر، غزوة أحد، وغزوة الخندق، وغزوة الغزوات والسرايا، إلى أن جاء غزوة الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا. ثم توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، حصلت الردة، قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقاتل المرتدين، فلما فرغ منهم شرع في مواصلة الجهاد في سبيل الله وجيش الجيش لغزو الكفار فارس والروم. ثم توفي رضي الله عنه، جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فواصل القتال في سبيل الله حتى فتح الفتوح وأسقط دولة كسرى وقيصر، وصارت الولاية للمسلمين على الأرض جميعا مشارقها ومغاربها. هذا هو القتال في الإسلام. ومن الذي ينظم القتال؟ هو الإمام، هو إمام المسلمين. فنحن نتبع الإمام، إذا أمرنا بالغزو نغزو، ولا نغزو بدون أمر الإمام، هذا ما يجوز، هذا من صلاحيات الإمام. استنفرتم فانفروا، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. فالقتال هو من صلاحيات الإمام، ولا يجوز لأحد أنه يقاتل بدون إذن الإمام. فإذا الإمام استنفر الناس للقتال وجب على كل من يطيق حمل السلاح أن ينفر وأن يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. هذا معنى قوله نرى الجهاد مع الإمام، أنه من صلاحيات الإمام. ولا يشترط في الإمام الذي يقيم الحج ويقيم الجهاد أن يكون صالحا 100%، قد يكون عنده شيء من المعاصي المخالفات والظلم، لكن ما دام لم يخرج من الإسلام فإنه تجب طاعته والجهاد معه والحج معه والصلاة خلفه. من أجل حماية هذا الدين وبقاء هذا الدين وصلاحه لنفسه وفساد على نفسه. أما الجهاد في سبيل الله فهو من صالح المسلمين، الحج من صالح المسلمين، الصلاة من صالح المسلمين، وإذا أحسن نحسن معه وإذا أساء نجتنب إساءته، لكن ما نخرج عليه ولا نشق عصا الطاعة. هذا هو منهج الإسلام مع ولاة الأمور، سواء كانوا أبرارا يعني صالحين أو كانوا فجارا يعني فساقا لم يصل فسقهم إلى حد الكفر. هذا منهج الإسلام، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وعليها يقوم الدين وتتم مصالح المسلمين. أما أهل البدع وأهل الضلال وأهل الجهل فهم لا يتمشون على هذا المنهج، ويرون أن هذا فيه مداهنة، ويرون وهذا غلط وضلال. فهؤلاء بين أمرين، إما جهال، والجهل ما يصلح أن يتكلم في أمور الدين، بل أخطر أمور الدين وهي أمور العقيدة ما يصلح يتكلم فيها، أو أنه مغرض يريد إفساد الكلمة ويريد تفريق جماعة المسلمين فيدس عليهم هذه الشبه إن هذا الإمام يفعل كذا وهذا الإمام وليس له إمامة ولا تجوز طاعة، هذا كلام باطل، وهذا مذهب الخوارج ومذهب المعتزلة ومذهب أهل الضلال. نحن نبرأ إلى الله من هذا المذهب. نعم. والحج والجهاد رجعان الى بدرهم وفاجرهم. برهم وفاجرهم، البر هذا ما فيه اشكال، لكن مع فاجرهم، والفاجر هو الفاسق الذي لم يخرج عن الاسلام، فاسق بكبيرته ومعصيته لكنه لم يخرج عن الاسلام، فسقه على نفسه، ولكن العمل معه بجهاد هذا لمصالح المسلمين. نعم. لا يبطله ما شيء. قال هذا الإمام عنده فسق أو عنده ظلم أو عنده جور، هذا ما يبطل الجهاد، ولا يبطل الصلاة خلف الجمعة والعيد والاستسقاء، صلاة الفروض ما يبطل هذا، هذا كلام أهل الجهل. نعم. ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا قادرين. الإيمان بالملائكة عليهم الصلاة والسلام هو أحد أركان الإسلام الستة، فإن جبريل عليه الصلاة والسلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه قال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه الأصول مذكورة في القرآن، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ذكر في القرآن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فنؤمن بالملائكة الكرام وأنهم خلق من خلق الله من عالم الغيب لا نراهم، من عالم الغيب خلقهم الله من نور ووكل إليهم أوامر يأمرهم بها وينفذونها في هذا الكون، كل له عمل في هذا الكون، ومع أعمالهم التي يقومون بها هم يعبدون الله لا يفترون، يعبدون الله يسبحون الليل والنهار لا يفترون، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فنؤمن بالملائكة، والملائكة كما ذكرنا أقسام، كل قسم له عمل، ومن أقسامهم الحفظة الذين ذكرهم المصنف هنا، حفظة الذين وكل الله إليهم حفظ بني آدم وحفظ أعمالهم. فكل عبد معه أربعة ملائكة يلازمونه ليلا ونهارا، أربعة اثنان منهم حفظة، واحد عن اليمين يكتب الحسنات وواحد عن الشمال يكتب السيئات، لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملازمون له يكتبون الحسنات السيئات. وملكان آخران واحد أمامه واحد خلفه يحفظونه، يحفظونه من الاعتداء عليه ما دام الله قد كتب له البقاء والحياة، الملائكة تدفع عنه، واحد أمامه واحد خلفه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فما دام له عمر باقي فما يصل إليه شيء، ما يصل إليه شيء يقصره أبدا، يدفعون عنه، يدفعون عنه الأعداء، يدفعون عنه الأخطار، يمسكونه ما يطيح بالخطر، إذا أقبل على شيء تنبه والملائكة تمنعه من ذلك، واحد أمامه واحد خلفه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمره، فإذا تم الأجل تخلوا عنه وأصابه ما أصابه، لأنه يعني تم أجله، نؤمن بهذا. وإذا آمنا بذلك فإننا نستحيي من هذه الملائكة الكرام، فلا نعمل أعمال سيئة أو نتكلم بألفاظ باطلة، لأنها تسجل علينا، تسجل علينا وتكتب علينا، فنصلح أعمالنا ونصلح أقوالنا لأننا لسنا بمهملين. أما إذا نسينا هؤلاء الملائكة وغفلنا عنهم يسوي الإنسان ما يريد، والملائكة تسجل عليه، أو لم يؤمن بالملائكة اللي يقول هذه خرافة، ما احنا ملائكة ولا احنا جن ولا احنا، يعني كل شيء ما يشوفه يقول هذا ما هو صحيح، هذا ما يؤمن بالغيب والعياذ بالله، إذن يقول ما فيه رب بعد، أنه ما رأى الرب سبحانه وتعالى، بل ينكر روحه، هو يشوف روحه، الروح اللي هو يحيا بها ويمشي بها هو يشوفها، عقله اللي يفكر فيه هو يشوفه، يعني الإنسان ما يؤمن إلا بشيء يراه، مو صحيح هذا، ما ترى إلا الشيء القليل، وهناك أشياء وأشياء وأشياء من علم الغيب تؤمن بها، لكن ما تؤمن إلا بما ثبت بالدليل، ما كل ما قيل تؤمن به، تؤمن بما ثبت به الدليل من أمور الغيب، اليوم الآخر من الغيب، ما يحصل فيه كله من الغيب، فالذي لا يؤمن بالغيب ما يكون عنده إيمان، يعني ما يؤمن إلا بشيء يراه ويشوفه مادي، هذا اللي يسمون الماديين، هذا ما يؤمنون بشيء. الإيمان بالغيب هو أعظم أركان الإيمان، ولهذا في أول سورة البقرة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب، الإيمان بالغيب يدخل فيه الرب سبحانه وتعالى، ويدخل فيه الملائكة، ويدخل فيه الجنة والنار والبعث والنشور، كل هذه الأمور الغيب يدخل فيه، كل أمور المستقبل الذي ما بعد حدث يدخل في الغيب، يدخل فيه الأمور الماضية، الله حدثنا عن قوم نوح وعاد وثمود، قوم إبراهيم وأصحاب مدين، ونحن ما نراهم، نكذب بهم نقول ما رأيناهم، لا نؤمن بهذا، لأن الله أخبرنا عن ذلك وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بذلك بناء على خبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الماضي والمستقبل هذا من علم الغيب، تلك من أنباء الغيب، لما ذكر الله في سورة هود لما ذكر الله في سورة الأعراف قصة الأنبياء، قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، أي من قبل نزول القرآن، أصبر إن العاقبة للمتقين. نعم. ونؤمن ملك من أصناف الملائكة الموكلين مع بني آدم، وذكر المختصين ببني آدم، ذكر الحفظة والمعقبات، ثم ذكر الصنف الثاني وهم ملائكة الموت لأنهم يخذلون أرواح الناس. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي يتوفاكم بالليل ثم يبعثكم. نعم نعم نعم. لا، وهو الذي يتوفاكم بالليل ثم ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. شوف، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. من هم هؤلاء الرسل؟ من هم الرسل هؤلاء؟ ملائكة. توفته رسلنا يعني من الملائكة. الرسل قد يكونون من الملائكة وقد يكونون من البشر. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. توفته رسلنا وهم لا يفرطون. رسلنا يعني الملائكة، ملائكة الموت. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ملائكة. وقال في آية أخرى: قل يتوفاكم ملك الموت. ففي آيات أسند التوفي إلى الملائكة، وفي آية أسند الوفاة إلى ملك الموت، فدل هذا على أن الملائكة لهم رئيس وهو ملك الموت عزرائيل، يجتمعون عند الميت لنزع روحه، فينزعها ملك الموت، فإذا نزعها وأخرجها من الجسد أخذتها منه الملائكة، أخذتها منه الملائكة بسرعة، أعوان له. فهذا الجمع بين الآيات، كونه في آية أسند التوفي إلى ملك واحد يتوفاكم ملك الموت، وفي آيات أسند التوفي إلى الملائكة، الجمع بين الآيات أن نقول التوفي يشترك فيه هؤلاء الملائكة مع رئيسهم الذي هو ملك الموت، كلهم يشتركون في نزع روح الآدمي مؤمنا كان أو كافر. نعم. فنؤمن بذلك، إن الموت له ملائكة، وأن الروح تقبضها الملائكة، ملائكة الموت، روح المؤمن يصعد بها إلى السماء ثم يأمر الله بها فتنزل إلى الأرض وتكون مع الميت في قبره، وروح الكافر والعياذ بالله تنزل إلى أسفل سافلين في سجين، والعياذ بالله، إلا إن كتاب الفجار في سجين في أسفل سافلين. هذا التوفي، وهو على أيدي هؤلاء الملائكة. نعم. وبعذاب قبره نقف عند هذا. نعم. هذا إما جاهل وإلا مبطل. مسلمون لهم إمام، فالذي يتولى أمور المسلمين هو إمامهم في كل وقت وفي كل زمان بحسب. قد تكون ولايته عامة على جميع المسلمين في الأرض، وهذا راح وانتهى في عهد الخلفاء السابقين، وقد يكون إمام على طائفة أو على بلاد خاصة تجب عليهم طاعة، في هذه البلاد هم تحت رعاية إمام تجب عليهم طاعته، لا يعود على السمع والطاعة، وهو إمام مسلم تجب طاعته وتتعلق به الأحكام الشرعية التي ذكرها العلماء في كتب العقائد تعلق به، وإن لم يكن إماما عاما لكل المسلمين في الأرض. المسلمون بعد صدر الإسلام تفرقوا، صاروا ولايات، توزعت الولايات في المسلمين من عهد قديم، هو شيء جديد هذا بعد سقوط الدولة العباسية. بعد سقوط الدولة العباسية حصل التفرق، وصار كل والي يتولى على ناحية من النواحي، فيجب على أهل تلك الناحية أن يطيعوه وهو إمامهم. هذا حصل من عهد قديم، منذ أن ضعف المسلمون وتفككوا وقام في كل قطعة من الأرض أمير من أمراء المسلمين، فتلزم من تحت يده الطاعة، وهو إمام وله أحكام الإمام، وإن لم يكن إماما عاما لجميع المسلمين، لكن يكون إماما لمن تحت يده وفي رعايته وولايته. هذا أمر واضح، وهذا أقره المسلمون ومشوا عليه من عهد قديم. ما قالوا والله لازم يكون الإمام والي على كل المسلمين ولا ما نطيعه، هذا ما هو صحيح. العلماء والأئمة كلهم مشوا على أن كل إمام يتولى في مكان وهو مسلم أنها تجب طاعته على أهل ذلك المكان، وأهل وتلك الرعية تجب عليهم طاعته، ويكون دولة إسلامية، ولا مانع يكون هناك دولة إسلامية ثانية وثالثة ورابعة في الأرض، ما يمنع هذا. لا يشترط الإمام أن يكون إماما عاما للمسلمين ولا ما يصير إمام. من قال هذا؟ العلماء والأئمة ما زالوا يقرون هذا الأمر كما ذكر الشوكاني وغيره في هذه المسألة. نعم، فهذا تغليل من هذا القائل، إما جهل وهو لا يدري ويقول على الله بلا علم، وإما أنه مضل يريد أن يفكك المسلمين وأن ينزع عصا الطاعة وأن يكون المسلمون ضائعين تحت رحمة الأعداء والكفار. نعم. الله يرحمه. فضيلة الشيخ، ما قولكم عن رحمة الله؟ يا ذا. باقي. قول باقي. كم باقي؟ استنى شوي. نعم. ما قولكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعيد بن جبير من القوائم انه قد تعاطى الطاعه اكثر من ذلك؟ سعيد بن جبير رحمه الله امام جليل وهو من ائمه التابعين، لكن اجتهد واخطا في هذا، ويرحمه الله، اجتهاده ماجور عليه ان شاء الله، اجتهاده ماجور عليه، لكن ما يلزم انه يكون مصيبا بما فعل، ولا وخطاه لا ينقص من قدره. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هو اجتهد رحمه الله. قنوت في النوازل من صلاحيات ولي الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قنت، وهو الولي ولي أمر المسلمين، فاقتدى به المسلمون وصاروا يقنطون معه، فهذا يرجع إلى ولي أمر المسلمين، إلى أمر بالقنوت للنوازل يقنط المسلمون. أما إن كل إمام يصير تصرفوا من عنده هذا ما يجب. نعم، هذا يتبع الفتوى ويتبع أمر ولي الأمر، الأمور مضبوطة لها مراجع. نعم، أما هو يصلي بنفسه ويدعو ففي مانع، كيف هو نفسه، لكن يؤم الناس ويدعو وهما ما جاءه أمر من ولي الأمر أو فتوى من الجهة المختصة، هذا احتياط غلط. أما أنه بنفسه يصلي ويدعو علينا منه، كيف؟ نعم. الله عليكم. نقوله بالمسلمين فيما يقوله بعض المسلمين خاصة القنوات الفضائية لأن يقول إخوان النصارى وكل من هذه الأغراض معلما بأن يكون المؤمن هذا كفر وضلال والعياذ بالله. اللي يرى أن النصارى واليهود أنهم مسلمون وأنهم مؤمنون وأنهم إخواننا هذه ردة عن دين الإسلام. اليهود كل من لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كافر, من لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه كافر سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما في دين ولا إيمان إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم. اللي يقول أنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الناس ما يلزمهم طاعته يبقون على اليهودية ويبقون على النصرانية وهي دين صحيح ألا يعتبر كافرا ومرتدا عن دين الإسلام, نسأل الله العافية. نعم نعم. قول إن اليهود والنصارى إخوان لنا وأنهم مؤمنون هذا إما أنه لا يؤمن بعموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر والعياذ بالله. يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فهذا إما أنه ينكر عموم الرسالة وهذا كفر, وإما أنه يقر بعموم الرسالة ويرى أن اليهودية إيمان بالرسول والنصرانية إيمان بالرسول وهم يقولون الله ثالث ثلاثة وهذا أشد كفرا والعياذ بالله, نسأل الله العافية. نعم. يقول إذا منع منهم دعاء النوال. نعم نمنع إذا منعنا منع الحمد لله ما هو واجبها. والدعاء للمسلمين تدعو للمسلمين ولو في غير القنوت تدعو لهم, تدعو لهم في صلاة في آخر الليل, تدعو لهم في قنوت الوتر إذا أوترت آخر الليل, أنت ممنوع من الدعاء للمسلمين يما قنوت في المسجد ولا ما تدعو لهم لا ما هو صحيح هذا, أنت تدعو للمسلمين. نعم. لما قلنا أن الله لا يدعى للإنسان بطول العمر ولكن يدعى له بصلاح العمل, يدعى له بالتقوى, يدعى له بالصلاح. أما طول العمر فهذا شيء محدود, أو يراد بطول العمر أن يكون على طاعة الله لأن العمر في طاعة الله يكون طويلا ولو كان مدته قليلا, والعمر الطويل مع عدم العمل يكون قصيرا ولا فائدة فيه ولو كان طويلا. المراد أن الله يوفق العبد في ما أعطاه الله من المدة أن يصلح العمل وأن يكون هذا هو طول العمر, طول العمل وطول التوبة وطول الصلاح. نعم. أما أن يدعى بطول العمر مجردا هذا لم هو مشروع, لكن تقول أطال الله عمرك على طاعته وعلى مرضاته هذا طيب. نعم. يقيد أطال الله عمرك وأطال الله بقاءك على طاعته وعلى العمل الصالح, ما تقول الله يطول عمرك بس أو يطول بقائك بس ما يكفي هذا. نعم. والدعاء سبب من الأسباب, الدعاء قد يكون سبب لطول العمر في قضاء الله وقدره, الله قدر أن هذا يطول عمره بسبب الدعاء له مبني على سبب. نعم. يقول جاء تفسير قوله تعالى لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه أن مع كل إنسان عشرة ملائكة اتفاق فيها حديث طويل ذكر وغيره كل الملك من هذا الحديث. الله اعلم ما وقفت عليه ولا ادري, انا ما وقفت عليه ولا ادري. إنهم عشرة أو أكثر أو أقل، الله أعلم. المهم له معقبات، يؤمن بأن له معقبات من بين يديه ومن خلفه، أما عددهم الله أعلم به. نعم. ما ينسب إلى الدهر شيء، دهر وقت خلق من خلق الله، ما ينسب إليه شيء. الإنسان يلوم نفسه، ما يلوم الدهر، ما يلوم الدهر، يلوم نفسه. إذا حصل عليه شيء مكروه يلوم نفسه، يتوب إلى الله عز وجل، وإذا حصل له شيء طيب يحمد الله ويشكره ولا يسند هذا إلى الله. نعم. أحسن الله عليك. يقول هل الجن يذكر الإنسان ويتكلم على تقارير المتطورية في هذه المسألة؟ سنة شاكين فيه، ده شيء واقع، ما يحتاج يعني ينفى شيء واقع، ما هو صحيح. الجن يدخل في الإنس في أمر الله، قال الله تعالى: فالذي يتخبطه الشيطان من المس، مس، والمس معناه دخول الجن في الإنس. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني يدخل فيه ويخالطه، يدخل فيه ويخالطه ويجري منه مجرى الدم. والمشاهد والواقع يثبت هذا، الذي يبي ينكر هذا يكفر، ما علم، يمكن يجيه جن وبعدين يعرف. نعم. الاشتغال بالامور هذه والخزعبلات هذه ما له داعي. نعم. احسن الله اليكم. يقول لو صديق ان الموت الوفاة، الوفاة ما هو بالموت، الوفاة تنقسم إلى قسمين: وفاة صغرى وهي النوم، هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم به، ستيقظون هذا بعث، إذا قمت من النوم هذا بعث، وهذه أجل الوفاة الصغرى. الوفاة الكبرى مفارقة الروح للجسد على يد الملك، ملائكة الموت، هذه الوفاة الكبرى. نعم. السلام عليكم. يقول حديثا يدل على اسم ملك الموت، راجع الكتب ترى تعرف إن شاء الله اسم ملك المعروف والمستهر على الاسم، اسمه عزرائيل. نعم. صلى الله عليه وسلم. فرض كفاية ويبقى في حق المستطيعين سنة مؤكدة. نعم. فرض عين إذا دهم بلدك عدو يكون فرض عين، أو الإمام استنفرك يكون فرض عين، أو حضرت المعركة، يعني يكون القتال فرض عين في ثلاث مسائل. المسألة الأولى: إذا دهم البلد بلد المسلمين عدو، يلزم كل من يستطيع أنه يحمل السلاح ويقاتل دفاعا دون بلد المسلمين. المسألة الثانية: إذا استنفره الإمام فإنه يجب عليه الطاعة، وإذا استنفرتم فانفروا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. المسألة الثالثة: إذا حضر القتال فلا يجوز له، إذا كان يستطيع أن يشارك في القتال ما يجوز له الفرار من الزحف، الفرار من الزحف كبيرة من كبائر الذنوب. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. نعم. رجل يشرب الدخان ونصحا لأن المكر ليستحي من الملائكه كرام الكاتبين، فقال ما ظننتم ان فيه ملائكه ثم كنتم قولكم. يترك الدخان اولا تادبا مع الله وخشيه لله عز وجل، وثانيا اكراما للملائكه الحفظه والجلساء من المسلمين، وثالثا ابقاء على صحته وعلى حياته، لان الدخان مرض فتاك وضار ويورث اسقاما كثيره، فيترك الدخان من اجل هذه الامور. اما قوله هل فيه ملائكه، اذا كان يقصد انكار وجود الملائكه هذا كفر رده عن الاسلام، ولا يجوز البحث في مثل هذا الكلام. الردة ما يجوز فيه المزح، يرتد الإنسان ولو كان يمدح. قال الله سبحانه ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأمور الردة ليس فيها مزح، لا يجوز المزح فيها. نعم. هذا علاج كسائر انواع العلاج. نعم. أحسن الله اليكم. هل يستاذ يثني على الوضوء؟ اذا نوى رفع الحدثين في الاغتسال حصل ارتفاع الحدثين، لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، ولان الطهاره الصغرى تدخل في الطهاره الكبرى. نعم. نعم. هذا غير جائز، إذا لم يقم بعمل المسجد فلا يجوز له أن يأخذ راتب، ولا يكفي أنه يوكل من يقوم به ويأخذ باقي الراتب، إذا وكل من يقوم به يعطيه الراتب كله لأنه قام بالعمل واستحقه. هو ماذا يستحق الباقي؟ لماذا يستحقه؟ هو ما أدى عمل، هذا لا يجوز. نعم. رحمه الله. رجل على وشك والماء أعطى زوجته مبلغ 40,000 ريال تقريبا، ولم يوفي بها لأحد من أولاده، والآن توفي، وطلب منها أولاد زوجها الحلف أن زوجها لم يترك لها مال. ولا يرجع للمحكمة، ما الذي دخل هذا أمر خصومة يرجعون فيه إلى القاضي، والقاعدة المعروفة أن الميت إذا كان في الاحتضار ما له تصرف ولا له عطية، ما له عطية ولا له تصرف وهو في الاحتضار. نعم، هذه القاعدة العامة، أما هذه القضية ما أدري عنها، تحتاج إلى نظر القاضي. نعم. لكن من حضره الموت ينتزع تصرفه، لا يجوز أن يتصرف في شيء. نعم. مخالفة لأمر الله سبحانه، قطع الإشارات مخالفة لأمر الله، لأن الله نهاك عن التهلكة. وقال ولا تقتلوا أنفسكم، وهذا فيه تعريض للنفس القتل أو الجراح، هذا مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى. وأيضا هو مخالفة لولي الأمر. لكن هذا مو صالحك أنت، ما هو أنت لن تضار ولي الأمر إلى من انقطاع الإشارة، إنما تضر نفسك يا مسكين. نعم. نعم. كل الخارج من السبيلين يبطل الوضوء، الخارج من السبيلين يبطل الوضوء مطلقا، سواء كان بولا أو غائطا أو مذيا أو منيا أو غير ذلك، الخارج من السبيلين مطلقا ينقض الوضوء. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وصل عين عين عين من العلا الشمالية يقول: يوجد لدينا غنم ترعى ونقوم بزكاتها وتنتج كل عام بهما فرارا ونقوم بتعليفها، ونحن في البر ويذهب ويرعى ثم يعود، علما أننا نؤلفه كل يوم، فهل يجب فيه الزكاة؟ هذا ينظر فيه إلى الأكثر، فإن كان الغالب العلف فليس فيها زكاة، وإن كان الغالب الرعي ففيها الزكاة، وإن كانت متساوية العلف والرعي ففيها الزكاة أيضا. فإذا كانت ترعى وتقوم على الرعي وليس هناك علف ففيها الزكاة قطع كاملة، فيها الزكاة كاملة. وإذا كانت ترعى أكثر الحول أيضا ففيها الزكاة، وإذا كانت تعلف أكثر الحول فليس فيها زكاة. إذا لها ثلاث حالات، تكون ترعى كل الحول هذه فيها الزكاة بلا إشكال، أن تكون ترعى أكثر الحول هذه أيضا فيها الزكاة بلا إشكال، إذا كان العكس وهي الحالة الثالثة أنها تعلف أكثر الحول هذه ليس فيها زكاة. إلا إذا أعدت للبيع والشراء فإنها تزكى زكاة التجارة، أما إذا أعدت للدر والنسل وهي تعلف أكثر الحول فليس فيها زكاة. والحالة الرابعة أن تعلف كل الحول هذه من باب أولى ليس فيها زكاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: نحصل على بعض النقود من البهم المذكورة الفاضلة عن تعليفها ومصاريفنا، ويحول على تلك النقود الحول، فهل يجب فيها زكاة؟ نعم، إذا بقي نقود عندكم من البهم أو من غيرها وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، إذا كانت هذه النقود تبلغ النصاب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما مقدار النصاب بالنقود السعودية الحالية وكم يجب فيه؟ النصاب بالنقود الحالية الورقية ما يعادل 56 ريال من الفضة، فإذا بلغت النقود الورقية ما يعادل صرف 56 ريال من الفضة من الريالات الفضية السعودية فإن هذا هو النصاب، وما نقص فليس فيه زكاة. نعم. يقول: إذا لم أجد من يستحق الزكاة فأي جهة تنصحونني بدفع الزكاة إليها؟ أقرب مكان إلى المكان الذي أنت فيه، فيه فقراء توزعها عليه. أحسن الله إليكم. مستمع من عفيف هو الأخ محمد ماطر يسأل، يقول: إذا رأى الإنسان في منامه قريبا له متوفى هل يلزمه أن يتصدق عنه؟ لا يلزمه أن يتصدق عنه، إن أراد أن يتصدق عنه من باب الإحسان إليه فالأمر في هذا واسع وتنفعه الصدقة بإذن الله، أما أن يتصدق عنه من أجل الرؤية فهذا لا دليل عليه. أحسن الله إليكم. امرأة تقول: إنني أواجه مشكلة عصرية كانت سببا في ترددي في الذهاب مع الأهل للمناسبات وحفلات الزواج، وذلك لأنني أرى في الأماكن الخاصة في النساء أشياء لا ترضي العقل ولا الضمير ولا الشرع، وأتألم لما أرى من طريقة لبسهن، ولكن مشكلتي عدم الجرأة على مواجهتهن ونصحهن، وعندما أطلب من أهلي السماح لي بعدم الذهاب لخوفي من الإثم تغضب الوالدة لرغبتها في خروج معهن،

بينها فهذا جائز أيضا، لكن لا يشبهها بصلاة المغرب لأن يجلس بعد الركعتين الأوليين للتشهد الأول ثم يقوم، هذا منهي عنه، لا يشبهها بصلاة المغرب وإنما يسردها بسلام واحد. سألكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم اللباس القصير ولبس البناطيل للفتاة التي لم تبلغ الحلم؟ هذا أجبنا عليه السؤال الذي قبل هذا في بيان مواصفات ملابس المرأة، والصغيرة والكبيرة في هذا سواء، فلا يجوز تعويض البنات على الملابس المخالفة للملابس الشرعية ولا تربيتهن على ذلك. نعم.